تفسير الآية 91 من سورة الأنعام، يقول تعالى: وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة وما بعدها حتى الآية 94: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كان الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وقرآنه المبين أي المبين الموضح لكل شيء المسعد في الدارين وإسلامه الحنيف أي البعيد عن أي باطل هو دائما مرجعك في كل مواقف ولحظات حياتك لأن فيه البيان كله أي التوضيح لقواعد وأصول كل شيء والشفاء كله من كل سوء بالعقل مع قوة الإرادة العقلية كلها والهدى كله والتذكرة كلها والمواعظ كلها والصدق كله والحق كله والعدل كله والخير كله والحكمة كلها والمكانة كلها والأمن كله في الأرض كلها وبالجملة ستجد السعادة كلها في دنياك وأخراك. هذا ومعنى قوله تعالى: وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ أي وَمَا عَظَّمُوا اللَّهَ حَقَّ تَعْظِيمِهِ وَمَا أَعْطَوْهُ مَا يَسْتَحِقُّ وَيُنَاسِبُهُ تَعَالَى مِنَ التَّقْدِيرِ وَالتَّعْظِيمِ وَالْقِيمَةِ والطاعة والتنزيه عما لا يليق به. وما قدروا حكمته ورحمته وحبه لخلقه وإرادته السعادة التامة لهم في دنياهم وأخراهم وعدم تركهم يتيهون ويتعسون في حياتهم بلا توجيه وإرشاد حق التقدير وبعدوا عن الحق والعدل والخير والصواب والسعادة بعدا شديدا. هؤلاء المكذبون المعاندون المستكبرون المستهزئون حين كذبوا إرسال الرسل وإنزال الكتب من الله تعالى وقالوا هذا القول الشنيع الذي يدل على الإساءة للخالق الكريم أنه يترك خلقه بلا هداية للخير وللسعادة وعلى عدم شكره على نعمه التي لا تحصى عليهم وأعظمها تشريعاته التي تصلحهم وتكملهم وتسعدهم تماما في الدارين وبما يدل على التكذيب والعناد والاستكبار والاستهزاء والإصرار على عدم اتباع الإسلام حيث قالوا ما أنزل الله على بشر أي شيء من وحي وكتاب فيه تشريع منه ونظام للحياة قاصدين بذلك تكذيب الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم والتكذيب بالقرآن العظيم وعدم اتباعه حتى يفعلوا ما يريدون من شرور ومفاسد وأضرار، وما كل ذلك إلا لأنهم قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. قوله تعالى: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، أي قل يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم للمكذبين المعاندين المستكبرين المستهزئين المراوغين من أمثال الذين سبق ذكرهم وغيرهم ولمن يتشبه بهم والذين يحاولون إبعاد المسلمين عن إسلامهم بل وردهم عنه للكفر ولعبادة غير الله ربهم، اذكر لهم وذكرهم بقولك وعملك بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة وبكل وضوح وحسب وبلا أي تردد وبما يناسبهم من أقوال وأفعال وفي توقيت وبأسلوب مناسب. قل لهم بما يخرس ألسنتهم حيث لا بد من اعترافهم بما ستقوله لأنه أمر لا يستطيعون تكذيبه لانتشار أخباره بينهم وللكثيرين، وهو إرسال بشر هو موسى صلى الله عليه وسلم وإنزال وحي عليه هو التوراة وقد صدق به وبها اليهود حينها. قل لهم إذا كان الأمر كما تدعون كذبا وزورا فمن إذن الذي أنزل التوراة وهي الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، أي فيها كل إرشاد للخير لهم وهي نور يكون سببا لهدايتهم أي لإرشادهم لكل خير وسعادة بأن ينير لعقولهم طريقهم في الحياة. ولولا هذه الإنارة إضافة لفطرة الخير بعقلهم لما أمكنهم التمييز بين الخير والشر والصواب والخطأ، وذلك حتى يسعدوا تمام السعادة في دنياهم وأخراهم. برجاء أيضا مراجعة الآية 122 من سورة الأنعام، قوله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ثم مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف لمزيد من الشرح والتفصيل: لقد كانت بما فيها من إسلام يناسب عصرها نورا أي ضياء للبشر من ظلام وتعاسات الكفر والفساد، وهدى أي إرشادا يعصمهم أي يحميهم ويمنعهم من ذلك. قوله تعالى: تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، أي هذا بيان لشدة قسوة وانغلاق عقول بعض اليهود وما ينتج عنها من سوء، حيث بلغ حالهم في القسوة وعدم التأثر بتهديد الله بعذابه الدنيوي والأخروي أنهم يجعلون كتابه التوراة قراطيس جمع قرطاس، وهو ما يكتب فيه من ورق أو جلد أو غيره، أي يجعلونه أوراقا مكتوبة مفرقة، متوهمين أنهم بذلك يتمكنون من التحكم في شرع الله، فيبدون أي يظهرون للناس بعضه مما يريدون إظهاره ويخفون كثيرا منه حسب ما يحقق لهم الإبداء أو الإخفاء ثمنا ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. هذا ومن الكثير الذي يخفونه اتباع أخلاق الإسلام والإيمان بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم عند مجيئه، وبالقرآن الذي يوحى إليه، برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 159 من سورة البقرة، قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. والمقصود ذم أمثال هؤلاء الكاتمين لكتاب الله ولتشريعاته، المحرفين لمعانيها، الذين يقصدون من وراء ذلك تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن، قائلين: ما أنزل الله على بشر من شيء حتى لا يسلموا ويمنعوا غيرهم من الإسلام، فذمهم هذا يفضحهم فيخرس ألسنتهم، فلا يجرؤون على رمي القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم بالكذب، وهم بكل هذا الكذب والخيانة والاحتيال والسوء واللا أخلاق. قوله تعالى: وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، أي وقل لهم أيضا: يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم، بما يخرس ألسنتهم، حيث لا بد من اعترافهم بما ستقوله لأنه أمر لا يستطيعون تكذيبه. قل لهم: ومن أنزل القرآن العظيم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم والذي علمكم الله فيه من خبر ما سبق وما يأتي ما لم تكونوا تعلمونه أنتم ولا آباؤكم قبل إنزاله، حيث فيه الإسلام المكتمل الذي يناسب البشرية في كل عصورها وأماكنها بكل متغيراتها إلى يوم القيامة، إذ فيه تشريعات فيها كل ما يصلحها ويكملها ويسعدها تمام السعادة في الدارين، بينما كان كل كتاب سابق له فيه من الإسلام ما يناسب البشرية في عصرها. كذلك من المعاني: وعلمتم بهذه التوراة أيها اليهود ما لم تكونوا تعلمونه لا أنتم ولا آباؤكم قبل إنزالها من تشريعات حيث كان فيها الإسلام الذي يناسب العصر الذي نزلت فيه، إذ كانت مشتملة على الإسلام الذي كان في الكتب السابقة والذي كان يناسب البشرية في عصور نزولها، مع إضافات تناسب زمن نزول التوراة. وفي هذا تذكير لليهود وللنصارى وللناس جميعا بفضل الله وكرمه عليهم في إرسال رسله وكتبه التي فيها تشريعاته المسعدة لهم، ليشكروا ذلك بألسنتهم وعمليا بالتمسك والعمل بها ونشرها، ليسعد بها الجميع لا بإخفاء بعضها. قوله تعالى: قل الله، أي قل لهم يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم، الله تعالى هو الذي أنزل ذلك الكتاب وهو التوراة على موسى، وهذا الكتاب وهو القرآن على محمد، وهو الذي علمكم ما لم تكونوا تعلمون. قوله تعالى: ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، أي ثم بعد هذا القول الفاصل القاطع الحاسم الذي لا يمكن الجدال فيه من أي عاقل منصف عادل، أترك أمثال هؤلاء المصرين على تكذيبهم وعنادهم واستكبارهم، والذين قد وصلتهم نصيحة الإسلام بما يكفي، ولكنهم معاندون معطلون لعقولهم من أجل أثمان الدنيا الرخيصة. اتركهم في خوضهم يلعبون، أي في انغماسهم وتوغلهم وسيرهم وازديادهم واستمرارهم في حالهم، منشغلين بلعبهم فيما لا يفيد بل يضر من كل أنواع الشرور والمفاسد والأضرار، غافلين تائهين متخبطين حتى يحين الوقت الذي يلاقون ويقابلون فيه العذاب الدنيوي والأخروي الذي وعدناهم إياه، وحينها سيتأكدون من سوء أقوالهم وأفعالهم ومصيرهم، ففي دنياهم سيلاقون درجة ما من درجات كقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة ما فيه ألم وكآبة وتعاسة. ثم في أخراهم سينالون ما هو أعظم وأتم وأشد عذابا وتعاسة، وفي هذا تهديد شديد لهم، حيث كأنه يقول لهم: اعملوا ما بدا لكم فالله يعلمه تماما، وستعاقبون عليه حتما بما يناسب، وقد نصحتم كثيرا وبكل حكمة ممكنة ولكنكم معاندون. فلعلهم بهذه الصدمة بتركهم لفترة قد يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم، ليسعدوا قبل فوات الأوان ونزول العذاب، كما أنه تسلية وطمأنة وتبشير للمسلمين بعون الله لهم وانتقامه من أعدائهم في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه مناسبا مسعدا لهم.